بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يوم الثلاثاء السادس من شهر الله الحرام، وقد بلغنا في درسنا هذا إلى قول المصنف: باب زكاة بهيمة الأنعام. باب زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل يشمل سواء كان السنامين أو السنام الواحد، البخاتي وغيرها. والبقر يشمل أيضا الجاموس، وسميت البقر بقرة لأنها تبقر الأرض بالحرث. والغنم تشمل الماعز والشياه. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا على صيغة المنة، وهو المنان سبحانه وتعالى، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. فالله قد أحلها لنا، وهذه سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وهذا الاسم مأخوذ من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، لكنها تتكلم فيما بينها بكلام معروف. قال موسى لما سأله فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه. ومن يتأمل سورة الأعلى يجد فيها عظمة المخلوقات التي تدل على عظمة الخالق. وتوجد أحيانا برامج على بعض القنوات فيما يتعلق بهذا الحيوان، كيف أن الله سبحانه وتعالى خلقها بخلقة عظيمة. وبهيمة الأنعام هذه الآن ندرسها تنقسم إلى أربعة أقسام، تتخذ أقساما أربعة. بهيمة الأنعام من الأول أن تكون عروضا للتجارة، أن تتخذ عروضا للتجارة، فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، أنت تبيع وتشتري في الماشية في الأغنام أو في البقر، حتى لو كانت واحدة فهذه تزكى، حتى لو كانت لأنها تتخذ عرض. لو أنك تبيع وتشتري في الكتب تزكى، لو أنك تبيع وتشتري في الملابس وهكذا، فهذه اتخذت الماشية عروض تجارة للبيع والشراء فهذه تزكى. الثانية السائمة، الثانية السائمة وهي المعدة للدر والنسل، أي لدر الحليب وللنسل من أجل أن تتكاثر عليكم السلام، وهي التي ترعى كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسلمون. اتخذها صاحبها لذرها أي لحليبها وسمنها ومن أجل النسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع صغارها. هو عند 100 رأس أخذها للذر والنسل، يعني لا يمنع أنه يبيع صغارها. المعتاد أن الناس يبيعون ما زاد على حاجتهم من أولادها، وهذا حال الحال ثمر النخل، إنسان لما يبيع ثمر. الثالث المعلوفة، الثالث هذه المعلوفة وهي التي يشتري لها العلف وأنه يزرع لها العلف، المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي أن يشتري صاحبه العلف أو يحصده أو يحشه، فهذه ليس فيها زكاة، لأن الزكاة وردت في السائمة وهي التي تبقى غالب الحول تسم. الرابع العوامل، طبعا هذه أصبحت نادرة قبل 100 سنة، قبل أن توجد السيارات كانت العوامل موجودة تتخذ للنقل. شخص ممكن يكون عنده 100 بعير خاصة للنقل، مثل ألم النقليات في الطائرات والنقليات في الشاحنات، كان في السابق ينقلون على الإبل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذا أيضا ليس فيها زكاة، إنما الزكاة على السائمة. وكذلك الزكاة على عروض التجارة المتخذة للتجارة. فقال هنا: تجب في إبل وبقر. طبعا هنا تجب فعل مضارع، والفاعل محذوف تقديره الزكاة، أي تجب الزكاة في إبل. والدليل على زكاة الإبل في قوله صلى الله عليه وسلم لما رواه أحمد في المسند وغيره من حيث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة زكاة. فقال: تجب في إبل وبقر. وقلنا البقر بأنها تشمل الجواميس، وقلنا بأن البقر سميت بقر لأنها تبقر الأرض، وأنا وعيش إنما كانوا يحرثون على البقر. وغنم. إذن هتجي في الإبل وفي البقر والغنم، وهذه هي بهيمة الأنعام. أما بقية بهائم كالحمير والخيل والبغال فلا تزكى إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت عروضا للتجار، لأن عروض التجار تزكى. أما هذه الإبل والبقر والغنم فهي تزكى بشرطين. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب. الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، يعني 7 أشهر تكون سائمة. وهنا قال المصنف قال إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، إذا كانت سائمة يعني سائمة في الرعي، طبعا هذا أيضا في الحليف وفي الغنم، وفي الغنم السائمة زكاة، كما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب قال هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجلس يا بني اجلس. فقال هنا تجب في إبل وبقر وغنم، أما بقية بهائم فلا. وهذه الرعي التي تبقى ترعى غالب الحول من الرعي المباح أكثر الحول. طبعا لما يقال الرعي المباح ليس المقصود به المباح فيما يتعلق بأصول الفقه، يعني ليس المباح الذي هو ضد الحرام، وإنما يقصد به المباح وهو الذي يكون من صنع الله تعالى وليس البشر سبب في زراعته. إذا كانت سائمة الحول، طبعا هذا ظرف زمان منصوب على الظرف، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. وهنا الأقل يأخذ ماذا؟ يأخذ حكم الأكثر. فإذا 6 أشهر ونصف أكثر من 6 أشهر بيوم واحد تكون سائمة، فهذا يأخذ الأكثر، والأقل يتبع ماذا؟ يتبع الأكثر. ثم بين هنا هذه التفصيلات. فإحنا قبل هذا الشيء يعني الآن عندنا زكاة بهيمة عام، لابد أن نعرف أن الزكاة إنما تجب في النقدين لهم الذهب والفضة ما يقوم مقامهما في بهيمة الأنعام كما نأخذه الآن في عروض التجارة، وهي السلع المعدة للتجارة في الخارج من الأرض، ويشمل الحبوب والثمار هنا. فالآن بين بهيمة الأنعام التي تؤخذ منها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم، ثم بين أنصبتها. نحن قلنا لا تجب إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون سائم، والشرط الثاني أن تبلغ النصاب. هنا بدأ بتحديد النصاب، قال يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، شخص عنده 25 من الإبل تجب فيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، التي لها سنة سميت بذلك لأن أمها تكون قد حملت بأختها، يعني تكون عمرها ماذا؟ عمرها سنة، فتكون أمها قد حملت بماذا؟ بأختها، فتسمى أمها الماخض أي الحامل، يقال بنت المخاض يعني أمها قد حملت، يعني هم معناها بنت المخاض هي التي عمرها سنة. وفيما دونها في كل 5 شاة، يعني شخص عنده 24 من الإبل لا تجب فيها إلا شاة واحدة، عنده 5 شاة واحدة، عنده 10 تجب فيها شاة واحدة، عنده 15 شاة واحدة، عنده 20 شاة، عنده 24، إلى أن تبلغ 25 تجب فيها بنت المخاض. شوف هذا هنا من 6 إلى 24 ماذا يسمى؟ إلى اسم يسمى الوقص، اللي هو يكون بين الحدين. قال وفيما دونها في كل 5 شاة، طبعا بدأ بالأكثر ثم بدأ بالأقل، وهذا طبعا من رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، يعني لو فرضنا الشخص عنده 5 تجب فيها واحدة لكان هذا الأمر كثيرا، إنما أوجب في كل 5 شاة. ثم يبقى هذا، قال وفي 36 بنت لبون، وفي 36 عند شخص عنده 25 أو 26 أو 27 أو 28 أو 29 أو 30 أو 31 أو 32 أو 33 تبقى بنت المخاض إلى أن تبلغ ماذا؟ 36. الآن من 26 إلى 35 ماذا يسمى؟ يسمى الوقص. وهي بنت اللبون وهي ما تم لها سنتان، بنت اللبون ما تم لها سنتان لأن أمها تكون قد حملت وولدت وصارت ذات لبن، يعني سل أمها لم ولدت هذه، ورسانة تسمى بنت مخاض أنها حامل، ورسانة تلق شسة وشسة يصل المرضى، يعني هذه بنت مرضى. قال في 46 حقة، شوف هذا الشيء صعدنا من 37 أربع ستة وثلاثين سبعة وثمانية تسعة وثلاثين أربعين واحد وأربعين أربعة ثلاثة وأربعين أربعة وأربعين خمسة وأربعين إنما يجي فيها ماذا؟ بنت لبن إلى ستة وأربعة تجب فيها حقة، تجب فيها نوع واحد من الإبل تسمى حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن تركب. إلى شوف من 46 إلى 61، وفي 61 جذعة، يعني 46 47 48 49 50 51 52 53 إلى 60 هذا إنما فيها حقة، إلى 61 تجب فيها جذعة وهي ما تم لها أربع سنين، لأنها تكون قد أجذعت سنة، سقط منها سنة، مثل المسنة لما يقال مسنة أي أنها قد ألقت سنة، هذا تسمى جذعة أي أنها أجذعت سنها. قالوا في 76 إلى 76 يجي فيها بنتا لبون، بنتا لبون أي اثنتان من اللبون، وفي 91 حقتان، وفي 91 حقتان وهي تثنية حقة. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، شفنا راح يستقر العدد. فإذا زادت عن 120 واحدة 121 فثلاث بنات لبن، ثلاث بنات لبن. نعم. قال ثم في كل 40 بنت لبن، ثم في كل 40 بنت لبن وفي كل 50 حقة، مهما زاد عدد هذا يكون في كل 40 بنت لبن وفي كل 50 حقة. كل 40 نعم أحسنت. ثم قال فصل في زكاة البقر. هنا لما انتهى من قضية زكاة الإبل بدأ الآن يفصل في قضية زكاة البقر. طبعا البقر كان في جزيرة العرب قليلا، لكن لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن كان في اليمن كثير من البقر، وقلنا بأن البقر يشمل ماذا؟ يشمل جاموس. فقال فصل في زكاة البقر، قال ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع، يعني تبيع اللي هو ذكر أو تبيع، وهما له سنة، ما له سنة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه. ثم قالوا في 40 مسنة ما له سنتان، شوف التي لها سنتان ربما تسقط سنة سميت مسنة. وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني هنا العدد يستقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ثم قال ويجزئ الذكر وابن اللبون، ويجزئ الذكر هنا هو بعد هذا العدد لما صار 60 ثم يستقر الأمر، يعني فرض الإنسان يكون عندنا في 120 وهكذا في كل 40 مسنة يصير 160 وهكذا لما يقسم القضية إلى 40. ثم قال ويجزئ الذكر هنا وابن اللبون مكان بنت المخاض، طبعا ابن اللبون اللي هو تكون أكبر، يعني فما دام أنه أكبر يجزئ عن بنت المخاض، ابن اللبون ما لا يكون أكبر فيجزئ، يعني أكبر يجزئ عن الأصغر. وإذا كان النصاب كله ذكورا، يعني جمال أو غنم، كان يكون كله سيوس أو كله من الخرفان أو البقر كله ثيران، أيضا هنا يجزئ الذكور في هذا. ثم قال فصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم شاة، أي أنه وهذا ورد في الحديث اللي أخرج البخاري في كل 40 شاة شاة، إلى متى؟ إلى 121، وفي 121 شاتان، يعني وقفنا الوقف كم أصبح كثير جدا، من 41 إلى 120 أي 80، وفي 201 ثلاث شياه، يعني هنا عندنا من 122 إلى 200 كله ماذا فيه؟ فيه شياتان فقط، إلى 201 يجب فيه ثلاث شياه، ثم راح يكون عندنا أكبر وقص من 201 إلى 399 لا تجب فيه إلا ماذا؟ إلا ثلاث شياه. ثم في كل 100 شاه شاف إلى أن يصل 400، يصل 400 بها 400، و450 بها 400، و450 بها 4، و490 بها 4، 500 بها 5، إلى 600 بها 6، 700 وهكذا يكون في كل 100 100. ثم قال والخلطة تصير المالين كالواحد. احنا الخلطة احيانا تكون مضرة واحيانا تكون نافعة. لو فرضنا شخص عنده 20 شاه وشخص اخر عنده 20، هذول خالطيها سوية بحيث مخلوطة في المراح وفي المحلب وفي السوم وفي الفحل، فإذا مخلوطة 20 بـ20 أصبحت 40 خليط تجب فيها شاة واحدة، فهنا الخلطة مضرة يعني تجب فيها الزكاة وهي ليس بضرر. وقد يكون أيضا شخص عنده 40 شخص عنده 40 أو ثلاثة شخص عنده 40 شخص عنده 40 شخص عنده 40 من 120، كم يجب في 120 يا شيخ محمد؟ واحدة فقط. هي أقل حد للغنم 40 تجد فيها شاة، إلى 120 شاة واحدة، نصير 121 شاة، إلى 201 تجد فيها ماذا؟ 3 شيه. فإحنا لو فرض شخص عنده شاة واحدة 40 شاة تجد فيها شاة، إذا عنده 80 أو 90 أو 100 أو 110 أو 115 أو 120 تجد فيها شاة واحدة. بس لو فرض عنده 2 شخص عنده 40 شخص عنده 40 شخص عنده 40، لما تكون دولة مجتمعين هم دولة خليط هذا إنما تجب فيها شاة واحدة، فلما يختلطون ينتفعون بهذه الخلطة. وقد يكون شخص عنده 20 وشخص عنده 20 فتجب فيها، بينما من غير خلطة 20 و20 ما ليس عليها زكاة. فهنا الخلطة تكون نافعة لأهل الزكاة في حال لا، وفي حال من أحيان تؤخذ منهم الزكاة وليس فيها مضرة. حقيقة الإنسان لما يؤدي الزكاة إنما يزداد المال بالصدقة. ثم قال هنا والخلطة تصير المالين كالواحد، أي الخلطة بين المواشي، الاختلاط يصير المالين كالواحد، شخص عنده 20 وشخص عنده 20 ومخلوطة يعني بحيث ما معروفة لأن البيض لفلان لأن الحمر لفلان. طبعا هاي بشروط، أولا الخلطة في المراح بأن يبيتوا جميعا، يعني احنا أدركنا حينما كنا نذهب بالرعي نحن وابناء الجيران وابناء أقاربنا في أبعد، ونذهب في المراح واحد، ثم لما نرجع بالترويح كل يبيت عند أهله، فهذا المراح ليس واحد. فالشرط أولا أن تكون في المراح واحدا، والثاني أن تكون مختلطة في المحلب فيما يتعلق بحلبها يكون واحدا، وأن تكون في المرعى ايضا واحدا، فهذه غنم واحده، فهذه شروط الخلطه. طبعا بعضهم اضاف المسرح وبعضهم اضاف الفحل، والراجح هي ثلاث فقط، خلطه في المراح والخلطه في المحلب والخلطه في المرعى جميعا. فهذه الخلطه تصير المال ماذا؟ تصير المال واحدا، قد ينتفع من الخلطه وقد لا ينتفع من الخلطه. والانسان حينما يطبق دين الله فتطبيق دين الله تعالى كله منفع للإنسان وصالح له في حياته وفي آخرته. الآن لدينا زكاة الحبوب، سبحان الله كان مني أن أجلب المد النبوي معي لكنني قد نسيت. فقال هنا باب زكاة الحبوب والثمار. طبعا الأصل في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأيضا قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فهاتان الآيتان هم الأصل في هذا الباب فيما يتعلق بالزروع والثمار. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالثانية والنضح نصف العشر. فهذا الثاني لا يتعامل مع هذا الحديث فيه تفصيل ما سيأتي. طبعا الحديث في صحيح البخاري عليكم السلام فيما سقى في السماء والعيون، يعني المسقي بالمطر مثل ما هو موجود فيما يتعلق بزرع الدم، والعيون إذا ما يخرج من العيون ويسقي، أو كان عثريا قد تكون نخلة لها جذور متصلة تشرب من النهر أو تشرب من الوادي. قال الوادي فيها العشر، أي عشر ما يخرج من الأرض، يعني الآن شخص زرع الحبوب بالثانية والسقي يجد فيها نصف العشر اللي هو 5%. أما شخص من أشخاص لامت المطر وصار الناس الآن يزرعون دائما فهذه يجب فيها العشر. وبعض كثير الناس يسأل يقول هل استخرج مصاريف الحفر الجواب لا. الله قال وآتوا حقه يوم حصاد. أنت تأتي بالبيضة لما تأتي على هذا الشيء وتدوس هذا الأمر وتكيسهم وتحسبهم يستخرج منه العشر وهكذا. لا تستخرج مصاريف أبدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. لا يشترط أن تكون قوتا يقتات منه بل يكفي أن تكون مدخرة مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء. كل شيء يدخر فهذا تجب فيه الزكاة. كل شيء يدخر 60 فيه الزكاة ذاك الله خير لأنه يصلح لأن يدخر حتى وإن لم يكن هو من قوت الناس يلبس. الزيتون طبعا بعض الناس ذهب لأن الزيتون استدل بالآية في سورة الأنعام الآية 41 بعد المئة لكن هذا ليس بالصحيح لأن لو أخذنا هذا أخذ من الآية قلنا بالرمان ولم يقل أحد بأن الرمان تجب فيه الزكاة. فقال هنا تجب في الحبوب مثل البر والشعير والأرز والذرة والدخن هذه الأشياء اللي هي الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. هسه احنا عندنا البر والشعير هذا قوت والأرز قوت أيضا والذرة أيضا تحتاجون بهم لكن هذه ما يدخر من غيرها وإن لم يكن قوتا فتجب فيه الزكاة مثل حب الرشاد والكسبرة والحب السوداء. فهذا كل شيء يصلح للادخار مثل العنب تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه يدخر حينما يتحول إلى زبيب. ثم قال وفي كل تمر يكال ويدخر كتمر وزبيب أيضا فيما يتعلق بالثمار التمر ثمار حينما يتثمر والزبيب أيضا اللي هو العنب حينما يتزبب ويعتبر بلوغ نصاب ويعتبر نصاب قدره 1600 رطل عراقي. طبعا ما لم يحدد هنا لنا بقضية الصاع. لماذا؟ لأن الصيعان قد تختلف. لكن نحن ورد عندنا بالسند المد وعندنا نسخة من هذا المد وأخذناه بالرواية. هذا المد هو الصاع 4 أمداد. لما أتينا على هذا المد ووزناه بالماء وجدنا وزنه 694 غرام. أي قضية من الحنطة والشعير أو غيرها يكون وزنها أقل من وزن الماء فيكون قرابة 625 غرام. 625 غرام لما نضرب 625 في 4 يكون كيلو ونصف. إذن الصاع النبوي كيلو ونصف. هذه قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون 5 أوسق يعني يجب 5 أوسق فما فوق. فالوسق 60 صاعا 5 أوسق يعني كم؟ 300 صاع. 5 لا زكاة فيما دون 5 أوسق. فالوسق قلنا كيلو ونصف والوسق كم صاع؟ 60 صاع. بنضرب 60 في ماذا؟ في 5 يكون 300 صاع. صاع وزن كم كيلو؟ كيلو ونصف. 300 في كيلو ونصف كم يكون وزن؟ 750. 750 يعني لا زكاة في الحبوب ولا الثمار حتى تبلغ 750 كيلو. المد احنا عدنا المد لما وزننا المد بالماء وجدنا وزن 694 غرام. لكن ما اثقل شيء في هذه الامر فيما يتعلق وضعته في حنطة او وضعته في شعير او وضعته في هذه الاشياء الذرة او الدخن او الكزبر او غيرها لا يتجاوز 625. فبتكون 625 ثابت عندنا فيما يتعلق بوزن في 4 كيلو ونصف. إذن الصاع كيلو ونصف الوسق كيلو 60 صاع عندنا احنا 5 أوسق تكون 60 في ماذا؟ في 5 300 في كيلو ونصف 750 يعني بعض الناس قدر 657 كيلو بعض قدر هاي تغير. لكن الذي نرجحه أنه 750 كيلو. قد يقول قائل لماذا شرع في 5 أوسق؟ نقول بأن الزكاة إنما شرعت من أجل المواساة مع الفقراء. فإذا كان الإنسان لديه فيما يتعلق بزكاة الزروع والثمار أقل من 750 كيلو، هذه ليس فيها مواساة، إنما المواساة من خمسة أوسق فما فوق. الله قال العفو، ويسألون ماذا ينفقون قل العفو، فإثنان العفو اللي هو ما زاد على حاجة إنسان من أجل أن تقصد به المواساة، أما القليل فلا تكون فيه مواساة. فإذا هذا نصاب هنا قدره، قال قدره 1600 رطل عراقي، يعني باعتبار أن الصيعان كان حتى في زمانه المؤلف يختلف فيها، لكن نحن لما اجتهدنا في القضية وجدنا أن الصاع كيلو ونصف، وأن الخمسة أوسق يكون بالوزن 750 كيلو، إذا نفتي بهذا وندين الله به ولا يكلفنا الله فوق ما نطيق. ثم قال تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني لو فرضنا شخص عنده في عام واحد كان عنده تمر، جد التمر الآن ولدينا تمر بعد أربعة شهور نوع آخر يجب، يضم هذا إلى هذا، يجمع هذا إلى هذا ويكون جميعه نوعا واحدا. قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس آخر. أما الجنس الآخر فالجواب لا تضم. شوف عندنا الحنطة والشعير، هل هما جنس واحد أم أنهما جنسان مختلفان؟ بعضهم رأى أنهما جنس واحد، كذلك عندك 400 كيلو من الشعير 350 كيلو من الحنطة يضم ويجمع هذا، وعلى رأي من قال أنهما جنس واحد لا يجوز أن نبيع الحنطة بالشعير إلا متماثلا ويدا بيد، فحصل خلاف بين أهل العلم في هذا وهذا. فقال هنا وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس آخر، يعني لا نضيف جنس البر مع الذرة ولا الدخن مع الكزبرة وهكذا، كل جنس مستقل بذاته إذا بلغ 750 كيلو خمسة أوسق وجب فيه الزكاة. ثم قال ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أنت رحت إلى الصحراء ووجدت الناس يعني قد بيدروا وأخذوا وشالوا، فوجدت حب هنا حب هنا، وجدت تجمع من هنا وتجمع من هنا وجمعت من الأراضي فبلغ عندك خمسة أوسق، هل يجب عليك هذا؟ هل يجب أن تؤدي في الزكاة؟ الجواب لا، لا يجب عليك أن تؤدي زكاة، بسم الله، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، فهو يوم حصاده لم يجب عليك ولم يكن في ملكك. قال ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أي الذي يتتبع المزارع ويلتقط منها الحب المتساقط، شخص يتتبع المزارع التي هديم وقد تركها أهلها فوجد من هنا قليل ووجد من هنا قليل، وهذا طبعا يوجد بعض الناس يتساهل في الموجودة، فحقيقة أمر خطير جدا، يعني بعض الناس يستهين بالطعام يجعل أيديه مليئة بالرز ثم يذهب إلى المغسلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما يلعق مصابعه، وهذا حقيقة ما خلقت، يعني ما خلق الله من أجل أن تذهب الناس، بعض الناس يأكل الرمان ثم تبقى حبات ويلقى هذا، أيضا الله ما خلق هذه الحبات من أجل أن تلقى، إنما خلقت من أجل أن تأكل. وهذا ذكرنا القول زيد بن عمرو بن نفيل لما قال هذه الشاة خلقها الله وأنزل الله لها رزقا من السماء وأنتم تذبحوها لغير الله تعالى. فبعض الناس يتساهل، يأتي شخص من الشخاص يجمع هذا من هنا ويجمع هذا من هنا ويجمع هذا من هنا، فبلغت خمسة أوسق اللي هي 750 كيلو، هل تجب عليه زكاته؟ الجواب لا تجب عليه زكاته. فقال ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط اللي هو يلتقط الحب المتساقط أو يأخذه بحصاده، شخص من الأشخاص قال له تعال جاي أنت حصاد أصلي إذ ولدينا مزرعة كبيرة أحصد ولك 20%، أحصد ولك 20%، وحصد والعشرين بالمئة بلغ خمسة أوسق أو أكثر من خمسة أوسق، هل يجب؟ لا يجب عليه زكاتها. لماذا؟ لم يتحقق شرط الوجوب وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، ملكه بعد وجوب الزكاة فلم يتحقق فيه شرط الوجوب وآتوا حقه يوم حصاده. لكن هل يجوز شرعا أن الإنسان يعمل بالثلث أو بالعشرين بالمئة أو هذا فيه خلاف، يعني أجرة هل يجوز أم لا يجوز؟ فيه خلاف بين الفقهاء، منهم من أجازه كما يدل عليه ظاهر هذا الكلام، ومنهم من لم يجوز قال لأن هذه إجارة على مجهول، والإجارة على مجهول لا تجوز. أنت الآن تستأجر سائق تأخذه إلى الموصل ولا تتفق معه على أجرة، لا يجوز هذا، يجب أن تتفق معه على الأجرة. ثم قال ولا فيما يجتريه من الجباح، يعني كالبطن والزعبل وبزر قطونه، يعني شخص ذهب إلى يعني هذا لم يكن ممكن له، إنما ذهب في الصحراء أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا، هذه أيضا لم تكن ملكا له، لم تكن ملكا له حينما اشتدت وصار قطافها. قال ولو نبت في أرض، حتى لو أنه نبت في أرض ما دام أنه ليس من زرعه ولم يكن له شيء فيها فلا يجب عليه شيء من ذلك. ثم قال فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. الآن لما تحدث عن بهيمة الأنعام وذكر الإبل والبقر والغنم وتكلم عن زكاة الحبوب والثمار وذكر ما تجب فيه مما لا تجب فيه، بدأ هنا القدر الواجب، القدر الواجب فيما يتعلق في هذا الأمر. هذا كل نبات طبيعي، نعم، ليس الإنسان دورا فيه، نعم. حتى ولو بلغ، يعني لو فرض كثر في مكان وبلغ خمس أسر غايب لاجبه، لأنه لما ما تحق فيه آتوا حقه يوم حصاده، يعني لم يكن هذا من زرعه ولا يجب عليه فيه، نعم. ثم قال فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار، يعني مقدار الواجب. فقال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة، طبعا الحديث فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، لأن هذا كلفته أقل على الإنسان فكانت زكاته أكثر. فيما يجب عشر ما سقي بلا مؤونة، يعني بلا مؤونة السقي، إنما سقي بسبب الأمطار أو العيون الجارية أو كان عثريا بحيث له جذور ممتدة فيسقى من البحر أو الوادي. قال ونصفه معها، يجب عليه نصف العشر مع ماذا؟ مع السقي، إذا كان هو الذي يسقي، يعني الآن حينما يزرعون الحنطة يجب عليه النصف العشر، حينما يجعلونها دائما يجب عليه ماذا؟ العشر، 10%، يعني كل 10 أطنان طن وكل 10 وزنات وزنة. الحمد لله. قال ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، احنا عندنا نخلة من النخلات، هاي النخلة نصف العام نحن نسقيها، والنصف الآخر في الشتاء هي تأخذ عثريا، فهنا هاي ماذا يجب؟ يجب ثلاثة أرباع، يجب ثلاثة أرباع إذا كان في نصف العام سقي ونصف العام دائما. فإن تفاوتا فبأكثرها، يعني قضية السؤال قال ما رأى نقول أيهما أكثر دائما أم سقي، نقول بالأكثر، نحن نقول بالأكثر ما يتعلق بالسائمة إذا كانت الأكثر. أخو حجي مفاق يرحمه الله تعالى في أربيل توفي وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما ومع الجهل العشر. لو فرض احنا جهلنا أيهما الأكثر، جهلنا أيهما الأكثر نأخذ بالعشر، لماذا؟ لأنه الأحوط، لماذا؟ لأنه الأحوط وقضية تتعلق بالذمة، فالإنسان يحتاط لدينه. اللهم ارحم أمة محمد. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة، وهذا احنا لما تحدثنا عن حديث عبد الله بن عمر حينما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، وحديث أنس بن مالك أيضا. فإذا لا تجب الزكاة إلا إذا اشتد الحب، وما قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة، قبل أن يشتد لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا اشتد وأنا حصاده فهنا وجبت فيه الزكاة. لماذا ذكر هذا؟ لأن القضية يترتب عليها أمر آخر، فيما لو هلكت، فلو هلكت هذه بعد أن اشتدت وقصر فيها فهنا يجب عليها أن يؤدي الزكاة، تجب الزكاة في الذمة. فقال وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة، أنا عندي هذا البستان وجبت فيه الزكاة، ثم تصدقت بالبستان جميعه على شخص من الأشخاص، من الذي سيزكي؟ الذي تصدق عليه بهم أنا أنا يجب صار في ذمتي، ما علمت أني لم أودي زكاة صار في ذمتي، أما ذاك الذي استلمها فهو لم يعني أصبح ملكه بعد أن وجبت فيه الزكاة. وهذا حال الشخص يموت، يعني الثمرة قد تمت ولم يحصلها الإنسان ثم مات الإنسان وتحول في الورثة، تجب في ذمة هذا الميت وتجب تخرج من أمواله، ولا تجب في يعني في ذمة هؤلاء إذا انتقلت ورثة، انتقلت ماذا بعد أن وجبت في ذمة الآخر. ثم قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، هذا الوجوب لا يستقر إلا أن تجعل في البيدر، حينما تحصد هذه تجعل في البيدر وتجعل في الجرين، يسمى الجرين حينما وهو المكان الذي تداس فيه هذه الثمار، هذه الزروع. البيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع. ما من أين أخذت من قوله تعالى وآت حقه يوم حصاده، لأنه إذا حصد جعل في البيدر، فلا يستقر الوجوب إلا بعد أن يجعل في البيدر. يعني لو فرضنا سرق جعله في البيدر ولم يخرج وسرق هذا أو احترق هذا، وجب عليه أن يخرج الزكاة من ذمتهم. قال فإن تلفت قبله بغير تعد، قبل أن تشتد تلفت لا شيء عليه، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقط، لو فرضنا تلفت بتعد منهم وجب عليه الزكاة. التعدي فعل ما لا يجوز، أو التفريط اللي هو ترك ما يجب على الإنسان فعله، فلما تفرط أو تعدى فهنا يجب عليها أن يؤدي الزكاة، فإذا تلفت بغير تفريط لم تجب عليه. ثم قال ويجب العشر على مستأجر الأرض، أنا استأجرت أرضا من إنسان، تسمى بالمحاقلة وتسمى بالمخابرة يا شيخ عبد الرحمن، فأنا استأجرت من إنسان أرض، وبعد أن استأجرت هذه الأرض يعني خرج منها الزرع، وأنا مستأجر من مالك، فعلى من تجب؟ هل تجب على المالك أم على الزارع؟ على الزارع، إنما تجب على الزارع المستأجر. قال فإن تلفت، قال ويجب العشر على مستأجر الأرض، تجب على مستأجر الأرض ولا تجب على المالك. المالك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه في الأموال، حينما عند مال ويحول عليه الحول يجب عليه في المال. قال وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، قال وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه، يعني لو فرضنا عندنا نحل وهذا النحل كان يعني النحل أكل من ملكه أو من موات آخر، ثم جاءت هذه النحل وألقت لنا هذا العسل كما قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهذا يعني ليس مما يخرج من الأرض ولا أنه يؤتى حصاده، يعني لا من هذا النوع ولا من هذا النوع، فذهب الجمهور على أن العسل ليس في العسل زكاة، ذهب الجمهور على أنه ليس في العسل زكاة. وذهب عمر بن الخطاب كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم 6970 وابن أبي شيبة في مصنفه أنه أخذ الزكاة من العسل، فهنا صاحب الكتاب يميل إلى ماذا؟ يميل إلى أخذ الزكاة من العسل أخذا بفتية عمر بن الخطاب، لكن ذهب الجمهور إلى أنه لا يؤخذ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا يؤخذ. لماذا؟ الدليل ذلك أنه لا يصل في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأيضا ولا في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا الصحيح أنه لا تجب الزكاة في العسل، لا تجب الزكاة في العسل. لكن قد يتصل عليك إنسان ويقول لك أنا عندي منحل وفيه عسل، هل يجب علي أن أؤدي الزكاة؟ نقول لا يجب، لكن أردت أن تطيب نفسك وتخرج فلا بأس بهذا. وقد ذهب إليه بعض الفقهاء منهم عمر بن الخطاب، وعمر يعني معروف بالعلم والمنزلة. ثم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، الركاز هو الشيء المركوز في الأرض أي المدفون، وهذا حقيقة ثلاث أنواع، ما كان من أموال الجاهلية فهو ركاز، ما كان من أموال الجاهلية فهو ركاز، فيأتي إنسان يحفر فوجد دفين، وجد ذهب من دفين الجاهلية، هذا ماذا يجب فيه؟ يجب فيه الخمس. قال وفي الركاز الخمس اللي هو أعلى شيء من أنواع الزكاة، يجب عليه أن يؤدي الخمس. الثاني ما كان من أموال المسلمين القدامى. ما كان من أموال المسلمين، أنت تحفر فوجدت قطع من الدنانير الذهبية ختمت بختم الأمويين أو بختم بني العباس، فهذا يعني حكم المال الضائع، يرد إلى بيت مال المسلمين، يرد إلى بيت مال المسلمين. الثالث ما كان من أموال المسلمين قريبي الأحد. ما كان من أموال المسلمين قريبي الأحد، يعني دي حتى قبل 30 سنة بعض الناس عندهم ما يسمى النيرات الذهب اللي كانت ناس يستعملونها قبل 100 سنة وبقيت إلى قرابة 30 سنة ماضية، فهذا أيضا الحكم حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة وتأتينا بإذن الله تعالى. فلو فرضنا إنسان يحفر فوجد مالا من مال الجاهلية مدفونا أي مركوزا، فهذا يجب فيه أن يؤدي الخمس، يجب فيه أن يؤدي الخمس. قال فيها الخمس في قليله وكثيره، فهذا يجب فيه الخمس. نعم، هذا إلى هنا نتوقف بإذن الله تعالى، سيأتينا موضوع آخر، وإذا أحد عنده استشكال في المادة حتى نجيب على الإسلام، سوف نأخذ زكاة النقدين فيما يتعلق بتقديرهما بالوضع الحالي، تحتاج إلى درس جديد بإذن الله تعالى. هي هذا من دفين الجاهلية، هذا يؤدي الإنسان الخمس، يؤدي الإنسان الخمس. هو هذا الرجال، هو هذا دفين الجاهلية الآشورين وغير الآشورين. نعم، أما الذي يعني ختم فيه ختم الإسلام كالدنانير الأموية أو الدنانير العباسية، يعني أبو جعفر المنصور في زمان هو سجل الدينار الجديد وكتب عليه محمد رسول الله، الدولة الإسلامية، يعني هو يوضع في الصالح العام، يوضع في صالح عام المسلمين. نعم، فإذا قصر في مال المسلمين وجاءت مجموعة تستطيع أن تقوم بهذا الحق الواجب في وضعه، إنما تفعل هذا الشيء. نعم. طيب هل هناك كتاب يعني مشهور أو نشطة أو يعني فين هاي المصطلحات بالنسبة هذه ألفت فيها كتب كثيرة جدا، يعني إحنا لدينا 3 أو 4 في دار الحديث هنا، يعني فيها مسائل الكتاب الشرعي والقضية لا تنضبط، يعني القضية لا تنضبط، يعني عندنا رسائل عديدة في العراق وفي غير العراق فيما يتعلق بالأوزان والمقادير الشرعية، يعني ألفت فيها كتب فيها أبحاث أيضا في بعض المجلات، مجلة الحكمة ومجلة جامعة الإمام، القضية لا تنضبط، قد يختلفون فيها كثيرا، لكن فيما يتعلق نحن وقفنا على القضية عمليا، وهذه اللي استطعنا نقول حتى لا نقلد، لأن التقليد كما يقول شيخ الإسلام لا يجوز إلا كما يجوز أكل الميتة. عندنا المد موجود، فلما وزننا فيه الماء صافي 694 غرام غيره من الحنطة والشعير طلع 625، فيكون 4 أمداد اللي هو الصاع كيلوين ونصف، فالخمسة أوسق هكذا اللي هي 300 صاع، كل صاع كيلوين ونصف وهكذا. وبإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بتقدير الغرام والفضة وكيف حصلت أيضا نحن نأخذها مفصلة بإذن الله تعالى. نصفه يعني نصف العشر مع السخي يجي فيما يخرج من الأرض، نصف العشر، نصف العشر ماذا؟ مع السقي، من غير السقي مع هذا العشر، مع السقي نصف العشر، لأن الشارع الحكيم يعني راعي فيما يبذله الإنسان، يعني أبو الدين خلص حرث الأرض ووضع فيها الحب ثم تركها فسقاها الله تعالى. أما فيما يتعلق أنت لما تسقي وتشغل الكهرباء وتطلع الفلاح الكلفة ستكون أكثر، فإذا ما يجب عليك من أموال الزكاة. الحقيقة فيما يتعلق بأمر الزكاة، يعني هذا الزكاة إنما يأخذها الإمام العادل، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة ويأخذون هذه الزكوات، وهذه نافع جدا في قضية بناء دولة الإسلامية وفيما يتعلق بتجهيز الجيوش وفيما يتعلق بحاجة الناس. أبو بكر الصديق قاتل عليها بسبب نجاح الدولة، وفي زمن عمر الخطاب ما حد قصر في هذا الأمر، ثم في زمن عمر بن عبد العزيز فاض المال أيضا بسبب الزكاة، يعني من أسباب نجاح دولة عمر بن عبد العزيز قضية الزكاة فاضمة، يعني كانوا يصل إلى أفريقيا لا يجدون من يأخذ هذه الزكاة. يعني أيضا نحن لا نقول لهذه الحكومات الفاسدة كما يقترحه بعض المتفقه يقول افتحوا وزارة سموها بوزارة الزكاة، لا لا نقول بهذا الشيء، لكن نقول بأن قضية الزكاة هي ركن من أركان الدين وبناء الدولة مهم جدا عليها، فينبغي أن يحتنى بهذه. وصاحب المال لا يأتي إلى هذا المال فينظر له نظر أنه ينتفع بالزكاة. بعض الناس يكون عنده حمال كم فقراء لكن يحاول أن يعطي الزكاة وينتفع من الزكاة، يعني لا ينبغي عليه أن يؤدي الزكاة في محل ينتفع به منها لأنه خلص انتفع بشيء هو ليس له. ثانيا يعني هذه الأصناف فيما يتعلق حينما فصلها الشارع هذا التفصيل من أجل أن يبقى الإسلام ينتفع في آن واحد جميع فروع الإسلام وفي جميع أمور الدين عليكم السلام، جميع أمور الدين ينتفع في هذه القضية. فهذا أيضا في مطلب شرعي مهم جدا، هذا مطلب شرعي مهم أن هذه الزكاة توضع في يعني يأتي الإنسان إلى جميع موارد الزكاة لا يقصر في جانب ولا يبغى أن يضعها في جانب ويترك بقية الجوانب. فالشارع الحكيم هناك أرى في آل واحد أن ينتفع من هذه الزكاة في كل ما يتعلق بمرافق هذا الدين. الأمر الآخر اللي حقيقة نشير إلى ما دام لدينا بعض الوقت وبقي على أذان المغرب قرابة نصف ساعة، يعني فيما يتعلق بدراسة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن الكريم، حقيقة هذا الفقه هو كما يقال ثمرة العلوم، وقال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه. وأهل العلم تحدثوا عن الأئمة الأربع مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كيف نطاقوا من بعدهم من هذه الأمة بسبب ماذا؟ بسبب الفقه في الدين. فالفقه مهم جدا. لما نرجع إلى الفقه، الفقه يرتكز بالكلية على الآيات القرآنية وعلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لما نرجع إلى كل علم من العلوم هي يرجع فيها إلى أصل هذا الكتاب الخالد. نحن جميعا بدون استثناء، ربما عن نفسي الغير، ربما البعض مقصر البعض، لكن لا شك أننا جميعا مقصرون مع كتاب الله. إذن هذا علم الفقه هو فرع من فروع علم الكتاب. إحنا عندنا تفسير لابن عاجز اسمه اللباب في علوم الكتاب. علم الحديث هو قادم لعلوم القرآن، وعلم التفسير هو علم شرف أنه يعنى بالقرآن. علم الفقه هو أيضا فرع من فروع تعلم القرآن الكريم، ما يتعلق بغريب القرآن وما يتعلق بعلم التجويد وما يتعلق بغيره، كل هذه علوم من علوم هذا الكتاب. يعني نحن نأمل من عندنا جميعا أن نعنى بالقرآن عناية حقيقية، كما قال عبد الله بن مسعود حينما قال من أراد العلم فليثور القرآن، يقول من أراد العلم فليثور القرآن. نريد الإنسان أن يصحح التلاوة وأن يقرأ القرآن كما نزل، كما قرأه جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان جبريل يدارس به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في كل عام يتدارس مع جبريل القرآن. أي أن أنت مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الحفظ والإتقان والعمل لابد أن تتقن هذه التلاوة وتصحح هذه التلاوة. الأمر الآخر قضية النصيحة للقرآن في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. الإنسان دائما يفكر ماذا نصح للقرآن؟ طبعا نصيحة القرآن قراءته وتدبره والوقوف عند أمثاله وتعليمه للناس والدفاع عنه أيضا، فهذه كلها فيما يتعلق بقضية القرآن. لما نقرأ الآيات الله قد ندب حينما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلن يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. آيات عديدة في كتاب الله تعالى، من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزله على قلبك ما قال على سمعك ولا ما قال على بصرك أيضا، وربما قد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وربنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، يعني على الإنسان أن يهتم بفهم القرآن وبتدبر القرآن. يبقى الإنسان يتدبر، يعني التدبر حتى الكافر يتدبر وحتى المنافق قد عتب، وهو أمر يختلف عن التفسير. تفسير القرآن شيء وتدبر القرآن شيء آخر. ربنا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر الألباب. فإذن لا بد من تدبر هذا الكتاب، ولا بد من التفكر فيما في هذا الكتاب، ويدرس الإنسان هذه العلوم كلها على أنها علوم خادمة. لماذا خادمة للكتاب؟ ولا يأتي الإنسان يقول: أنا مختص بالفقه، وأنا مختص بالحديث، وأنا مختص بالعقيدة، ويترك علوم الكتاب. فالإنسان يهتم بالكتاب من الفاتحة إلى الناس، يحسن القراءة، يفهم المعاني. لا يظن الإنسان، الله قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وأنهم إلا يظنون. يعني بعض الناس يقرأ وحينما يأتيه معنى من المعاني يظن أن المعنى هو هكذا. لا، الإنسان لابد أن يقرأ القرآن ويتفهم المعاني وأن يعلم. ثم الإنسان مع أسرته وأهل بيته أيضا لابد أن يكون ناصحا مع أهل بيته في هذا الكتاب. وهذه الدنيا منازل، وكلنا نذهب ونسير من هذه الدنيا. أحد عنده سؤال قبل أن نختم ونتفرق؟ ما عندك يا مصطفى؟ لا لا، يدفع شاه، يدفع شاه، لأنه إذا خمسة من الإبل، إذا إحنا قلنا ما عليه شيء، راح نكون هنا أخفرنا حتى الفقراء. شخص عنده خمسة من الإبل، سعر إبل 7 ملايين، في خمسة 35 مليون، إذا هي خمسة نأخذ معها واحدة، أمر كبير جدا أيضا. فأوجب الشارع فيها شاه، فهذا الحد هو بين الفقير وبين الغني، إنه يدفع فيها شات. نعم، ربما ما عنده يشتري الشات ويدفع الشات. نعم، أي شيخ. اللهم صل على سيدنا محمد.